الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس العلمية من هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، والتي خصصت لقراءة ما تيسر من كتاب الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة لأم شعيب الوادعية حفظها الله تعالى. قالت المؤلفة حفظها الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا، وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين. رواه مسلم في صحيحه من طريق قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الرابع من الأحاديث الدالة على فضائل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا جاءه فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك يعني سهل. استنكر الرجل قول أحدهم أو تكنية أحدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي تراب، فجاء كأنه جاء يشتكي إلى سهل بن سعد، فقال له: فلان يدعو عليا عند المنبر. فقال له سعد: ماذا يقول؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك سهل بن سعد رضي الله عنه، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بهذه الكنية، فقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه وسماه به. فاستطعمت الحديث سهلا، قال أبو حازم: فاستطعمت الحديث سهلا، يعني هذه استعارة من الطعام، استعارة للكلام الجامع ما بينهما من الذوق، أي سألته أن يحدثني الحديث. فقال: قلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج. الحديث، فالشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اجلس يا أبا تراب. فهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة وفضيلة لأمير المؤمنين، ويظهر ذلك من أولا من تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، حينما دخل على ابنته فاطمة فسأل عنه أين ابن عمك فقالت في المسجد، ثم ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على فضله وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم له، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم على أو فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، أي تعرى ظهره وقد خلص التراب إلى ظهره، فكان نائما أو مستلقيا على التراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره. وهذا أيضا فضيلة أن يمسح النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر علي ما لصق به من التراب، وجعل يقول له اجلس يا أبا تراب اجلس يا أبا تراب مرتين، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية لما يعني ظهر من حاله أن التراب التصق بظهره التصق بظهره. فهذا الحديث الشاهد أن فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وذلك من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام تفقده وبحث عنه حتى أنه ذهب إليه إلى المسجد فرآه على تلك الحال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره، ومن ثم تكناه بأبي تراب. حديث الذي قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى الجهني قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت حدثتني أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. هذا الحديث أيضا فيه منقبة عظيمة وفضيلة من فضائل علي رضي الله عنه، قد جاء من رواية صحابيين، الصحابي الأول سعد رضي الله عنه، وجاء من رواية أسماء بنت عميس، وقد ذكرت المصنفة هنا الحديث من ثلاثة طرق ومن ثلاثة أو جاء في ثلاثة ألفاظ فيها بعض الزيادات. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة هارون من موسى. الفضيلة هذه أو قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يدل على فضل علي رضي الله عنه، وأنه ممن يستحق الاستخلاف كما استخلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام، فجعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم استخلاف علي في غزوة تبوك استخلافه بالمدينة على النساء والصبيان، جعل استخلافه بمثابة استخلاف موسى عليه السلام لهارون حينما خرج يناجي ربه. وأورد الشيعة والروافض على هذا الحديث شبهة، واستدلوا عليه أو استدلوا به على أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة وأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر قد سلبوا الخلافة منه، وهذا الزعم باطل، وفاسد من أوجه عدة قد ذكرها أهل العلم منهم النووي وذكرها أيضا مبارك فوري في التحفة. فأولا أهل السنة والجماعة لا يشكون في صحة هذه الحديث، لا يشكون في صحة هذا الحديث، وقد خرجه البخاري وخرجه أيضا مسلم في صحيحه وخرجه أهل العلم من غيرهم. الأمر الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لا يدل على أن علي أحق بالخلافة من غيره، أحق بالخلافة من غيره، يظهر ذلك من خلال معرفة سبب قوله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. لذلك أوردت المصنف الرواية الثانية السبب، فقالت من رواية الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا. ومعروف أن في غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام استنفر جميع الصحابة من الرجال ولم يرضى ببقاء أحد من الرجال بالمدينة، بالمدينة، فخرج جميع الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو في غزوة تبوك، وبقي النساء والولدان المستضعفين بالمدينة. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج إلى الغزو لم يترك المدينة من غير حرس أو من غير خليفة، فاستخلف عليها أو استخلف على المدينة علي بن أبي طالب، فكأن علي شق عليه ذلك ورغب، كان راغبا في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهود المغازي والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة، فكأن علي رضي الله عنه شق عليه ذلك الأمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستلطفه وأن يسترضيه، فقال له هذا الكلام. لذلك قال علي أتخلفني في الصبيان والنساء، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استصغره يعني في الغزو، والأمر على خلاف ذلك، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم هذا العمل يعني الاستخلاف، فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعد. فالمنزلة هنا ليست منزلة نبوة كما صرح في الحديث. لذلك قال أهل العلم صلة علي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن الاتصال يكون والتشبيه يكون من جهتين، إما من جهة النبوة أو من جهة الخلافة. النبوة مقطوع أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال هنا إلا أنه ليس نبي بعدي. بقيت جهة الخلافة، الخلافة إما أن تكون في الحياة أو تكون في أو تكون في الممات، يعني تكون في حياة من استخلف أو تكون بعد موت من استخلف. ومعروف أن موسى عليه السلام استخلف هارون في حياته ولم يستخلفه بعد موته، لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام، فظهر أن وجه التشبيه هو في الاستخلاف في الحياة لا بعد الممات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم استخلافه لعلي في المدينة يرعى الولدان الصبيان والنساء والمستضعفين كاستخلاف موسى عليه السلام لهارون في قومه حينما ذهب يناجي ربه، حينما ذهب يناجي ربه، وليس كما زعمت الرافضة أن في هذا الحديث دليل على أن علي بن أبي طالب حق بالخلافة، وإلا كون الاستخلاف في المدينة يدل على أن المستخلف أحق بالخلافة من غيره، لو كان هذا دليلا لا قلنا أيضا بأن الصحابة الذين استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات الأخرى كان يستخلف غير علي، استخلف كثير من الصحابة في غزوة أحد وفي غزوة بدر وغيرها من الغزوات، استخلف صحابة هم أدنى من علي في الفضل بكثير، علي يفضلهم بكثير، ولم يستفد من ذلك العلماء ولا حتى الشيعة أن من استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الغزوات لهم حق في الخلافة أو أولى بالخلافة من غيرهم، أولى بالخلافة من غيرهم، فزعم الروافض باطل لا شك فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبسق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. هذا الحديث الثامن من أحاديث فضائل علي رضي الله عنه جمع ثلاثة فضائل قد سبق وأن تناولتها الأحاديث الأول. الفضيلة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي أو لا نبوة بعدي. والفضيلة الثانية هذه سبقت في الحديث السابق. الفضيلة الثانية جاءت في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام لعلي يوم خيبر أو في حقه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففيه كما سبق شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن علي بن أبي طالب يحبه الله تعالى ويحبه رسوله وهو يحب الله ورسوله. والمنقبة الثالثة التي يعني أضاف هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي هؤلاء أهلي. وهذا الحديث كما سبق لا يدل على أن ما دونهم أو ما سواهم ليسوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبر هؤلاء خاصة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك خروج باقي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونهم من آل البيت. وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأول من يدخل في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي وحسن والحسن والحسين لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وقد يقع إشكال يعني أو يرد سؤال في الحديث، وهو في قوله سعد بن وقاص: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ قد يقول هنا يعني أن معاوية رضي الله عنه يحرض على سب علي بن أبي طالب، وهذا يعني الشبهة هذه قد ترد على ضعاف القلوب أو على من يعني في قلبه شيء من جهة معاوية أو بعض الصحابة. فالأصل كما يذكر ذلك شيخ الإسلام والطحاوي أن قلوب أهل السنة سالمة من التعرض لجناب الصحابة أو الشك فيهم أو الغمز فيهم. فقوله لسعد ما منعك أن تسب أبا التراب؟ قد أورد أهل العلم عدة تأويلات، وقال النووي الأحاديث الواردة في هذا الباب التي ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها، يجب تأويلها يعني تفسيرها على وجه يناسب ويستقيم مع مقام الصحابة رضوان الله عليهم. قال ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله. فقول معاوية ليس فيه التصريح بأنه أمر سعدا بالسب، وإنما سأله قال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ وهذا سؤال لا يلزم منه أنه يأمره بالسب. قد يأتي لي هذا السؤال لعدة أمور. لذلك قال النووي قال هنا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأن يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك، فإن كان تورعا وإجلالا فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. يعني يستفسر معاوية رضي الله عنه عن امتناع سعد من سب معاوية. فقد يكون سعد رضي الله عنه كان في طائفة يسبون علي، فامتنع سعد من السب، فأراد معاوية أن يستفسر عن الامتناع، هل هو يعني لمكان علي في قلبك أم لشيء آخر؟ فلم يسب سعد رضي الله عنه معهم، أو أنه عجز منه على الإنكار عليهم، أو لغير ذلك من التأويلات التي يجب على أهل السنة أن يسلكوا يعني طريقها حفاظا على جنب الصحابة رضوان الله عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عمي، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. الحديث 9 أيضا خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو يتكلم عن عمرة القضاء وكيف صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وفيه منقب أيضا هذا الحديث دل على منقب من مناقب علي رضي الله عنه في موضعين. الموضع الأول قوله عليه الصلاة والسلام حينما قاضى أو حينما قال لعلي أمح رسول الله، فقال له علي رضي الله عنه لا والله لا أمحوك أبدا. فهذا فيه إكبار من علي وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إجلال من علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبته له، ومن ذلك أنه امتنع أن يمحو كلمة رسول الله من الكتاب، وكان فيه يعني مصلحة عظيمة وفتح عظيم للمسلمين، إلا أنه إجلالا من علي وإكبارا منه للنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من أن يمحو من الكتاب كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك، ذلك حينما خرجت ابنة حمزة، فاطمة ابنة حمزة رضي الله عنها، فخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم تتبعه، هي تقول يا عم يا عم، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه ابنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها ثلاثة: علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وهي ابنة عمي، يعني عمه حمزة. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. فذكر حقا أو حقين. وقال زيد، يعني زيد بن حارثة: ابنة أخي. وزيد بن حارثة ليس أخو حمزة بن عبد المطلب من النسب، وإنما الأخوة هنا جاءت حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. قال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالته، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم قال لعلي: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. المراد بقوله أنت مني وأنا منك أي في النسب والصهر والمسابقة في الأعمال الصالحة والمحبة وغير ذلك من المزايا. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم محض القرابة، فجعفر بن أبي طالب أيضا شريك علي، إخوة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب إخوة، ومن حيث القرابة يتساوى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال له: أنت مني وأنا منك أي في النسب والصهر والمسابقة. فالنسب يعني قريبان ومصاهرة، فعلي بن أبي طالب زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسابقة يعني في الإيمان وفي العمل الصالح والمحبة وغير ذلك من الأمور التي فضل بها علي بن أبي طالب غيره من الصحابة. وليس فيه يعني دليل على حقيته بالخلافة كما استدل بذلك الشيعة، ويظهر ذلك بطلان ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل هذا الكلام في غيره من الصحابة، قالها في جليليب رضي الله عنه، قال: هذا مني وأنا منه. وهذا يعني من باب المبالغة في اتحاد الطريق واتفاقهما في طاعة الله جل وعلا وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال في شأن جليبيب حينما يعني تفقده في القتلى، حينما تفقده في القتلى ووجده قد قتل 8 من المشركين أو 7 من المشركين وقد قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هذا الحديث صحيح مسلم، فهذا لا يلزم منه أنه حق بالخلافة. وكذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأشعريين كما في حديث أبي موسى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، قال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. وهذا لا يلزم أيضا يعني أحقيتهم به يعني في الفضل أو في الخلافة. الحديث صحيح مسلم. وأيضا قاله عليه الصلاة والسلام في بني ناجية كما في المسند من حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجية: أنا منهم وهم مني، أنا منهم وهم مني. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال يحيى بن آدم السلوسي وكان قد شهد يوم حجة الوداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقال ابن أبي بكير لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي رضي الله عنه. حدثنا الزبيري قال حدثنا إسرائيل مثله وحدثناه يعني الزبيري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله قال فقلت لأبي إسحاق إني سمعت منه قال وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع. هذا الحديث أيضا كسابقه الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام علي مني وأنا منه علي مني وأنا منه, وفيه زيادة قوله ولا يؤدي عني أي الدين لا يقضيه عني إلا أنا وعلي, وذلك لي شديد قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. واصل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال أخبرنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي. قال إبراهيم بن سعيد يعني من أهل بيته. هذا الحديث أيضا فيه فضيلة من فضائل علي وقد سبق الإشارة إليها في الحديث الأول, وفيه أيضا فضيلة لفاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس أو النساء إليه فاطمة وأحب الرجال إليه علي بن أبي طالب, وقد سبق في الحديث الأول قوله يعني لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلامة بن كهيب قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث أيضا فيه فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه. المولى من الولاية, والولاية تجتمع ثلاث أشياء المحبة والنصرة والقرب, المحبة والنصرة والقرب. من كنت مولاه يعني محبه وناصره وقريب منه قريب منه, فعلي سيحبه وسيناصره سيقترب منه, وهذا يعني يشترك فيه يعني غيره من الصحابة والمسلمين. فكل مسلم مطالب أن يحب ما أحبه الله ورسوله وأن يناصر ما ناصره الله ورسوله وأن يقترب مما يعني يقرب من الله ومما يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فيه هذا الحديث فيه شهادة لعلي بأنه يحب الله وناصر لدين الله وقريب من الله تعالى. من كنت مولاه فعلي مولاه, هذا هو يعني المعنى الصحيح في الحديث. وقيل معناه من كنت أتولاه فعلي يتولاه, يعني من الولاية يعني ضد العداوة ضد العداوة, وهذا المعنى قريب من المعنى السابق. وذكر الشافعي رضي الله عنه معنى آخر قال يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم, وقول عمر رضي الله عنه لعلي لقد أصبحت مولى كل مؤمن أي ولي كل مؤمن. والمعنى الصحيح كما سبق أن المراد بالمولاة هنا المحبة والنصرة والقرب, المحبة والنصرة والقرب. من كنت مولاه فعلي مولاه يعني سيوليه ويتولاه. وهذا الحديث اختلف أهل الحديث ونقاد الحديث في صحته. المصنف هنا اعتمدت على تحسين الترمذي في قوله حديث حسن غريب. وقول الترمذي حديث حسن غريب لا يلزم منه الصحة، لا يلزم منه الصحة، بل فيه إشارة، فيه إشارة إلى يعني شيء في سنده أو إلى ضعفه. لذلك نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام البخاري وعن غيره من النقاد من نقاد الحديث أن هذا الحديث لا يصح ضعيف، لا يصح ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري ونحوه، كالبخاري ونحوه، ومنهم من حسنه، وممن حسنه الإمام أحمد، يعني يروى أو ينقل عنه تحسينه، وكذلك الترمذي كما نقلت هنا المصنفة، ومنهم من حسنه. وممن أيضا طعن في الحديث إبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث، وأيضا ابن حزم رحمة الله عليه ضعف الحديث وقال هذا الحديث لا يصح باطل. ومن صحح الحديث حمله على المعنى الذي سبق وأن ذكرناه، سبق وأن ذكر. وقال شيخ الإسلام في معناه قال: فإن كان قاله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، لم يرد به ولاية خاصة بعلي، بل ولاية مشتركة، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعادات. ولا ريب أنه يعني النبي علي أنه يحب موالاة المؤمنين على سواهم. ففيه هذا الحديث فيه رد على النواصب، فيه رد على النواصب، وفيه رد أيضا على الروافض، لأن علي بن أبي طالب يحب ويناصر من أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فضائل فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا ابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. هذا الباب في فضائل فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله عليه على أبيها، وصلى الله وسلم على أبيها. فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتبر سيدة نساء العالمين. أمها خديجة بنت خويلد كانت تكنى بأم أبيها، وقد اختلف العلماء في بناته عليه الصلاة والسلام، يعني من حيث الترتيب أيتهن أصغر والذي تسكن إليه النفس، كما قال الحافظ ابن عبد البر، وعلى ما تواترت به الأخبار أن زينب هي الأولى، ثم تليها رقية، ثم أم كلثوم، ثم آخرهن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولدت فاطمة رضي الله عنها وقريش تبني الكعبة، وقريش تبني الكعبة قبل البعثة سنة 35 من مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه أبي طالب سنة 2 للهجرة بعد وقعة بدر، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي إلى فاطمة حتى أمهرها درعه الحطمية، أمهرها درعه الحطمية، وولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. وزينب توفيت رضي الله عنها بعد أبيها بستة أشهر، ماتت في السنة 11 للهجرة. وهذا الحديث الأول الذي يعد من فضائل فاطمة رضي الله عنها الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، وجاء في رواية أخرى نساء العالمين، نساء العالمين. وقد اختلف أهل العلم أي النساء أفضل، هل هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها مريم ابنة عمران. فذهب الحافظ ابن حجر كما في الفتح إلى أن أفضل النساء على الإطلاق في الجنة هي مريم، ثم تليها فاطمة. واعتمد على ذلك على رواية خرجها الحاكم وأوردها أيضا ابن عساكر في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران، إلا مريم بنت عمران. فاعتمد على هذا الاستثناء بأن فاطمة تليها في الرتبة. وجاء أيضا في رواية ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدة نساء الجنة أربعة، ذكر مريم وفاطمة وآسيا وخديجة بنت خويلد. قال هذا الحديث يدل على أنهم في المرتبة سواء، والحافظ ابن كثير كأنه يميل إلى أن فاطمة ومريم في الرتبة سواء، في الرتبة سواء. ثم ذكر رواية أخرى جاءت بالترتيب ثم قال: فإن صحت هذه الرواية، إن صحت فتدل على أن مريم هي الأولى ثم فاطمة. والرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر التي فيها الاستثناء وهي في مستدرك الحاكم، يعني حسنها أو صححها الحاكم ووافقوا عليها الذهبي، وشكك في صحتها الحافظ ابن كثير. والراجح والله أعلم أن أفضل نساء الجنة وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح من غير استثناء خرجه الشيخان، والرواية التي فيها استثناء أو فيها الترتيب بثم كلها فيها مقال عند أهل العلم، فيها مقال عند أهل العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال: إن عليا خطم بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. هذا الحديث الثاني في فضائل فاطمة رضي الله عنها، جاء في الرواية الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، أي قطعة لحم مني، فمن أغضبها أغضبني. وهذه منقبة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لما يغضب فاطمة، لما يغضب فاطمة. وهذا أصله، يعني سببه ما جاء في الرواية الثانية

كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. سبق هذا الحديث وأنه يتناول ذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحب النساء إلى النبي ابنته فاطمة، ابنته فاطمة. أما الحديث الذي بعده ففيه منقبة عظيمة ويدل على عظيم ديني ومتانة دين فاطمة رضي الله عنها. فما كان أحد أشبه سمتا يعني خلقا ودلا وهديا وحديثا وكلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، من فاطمة رضي الله عنها. وجاء هنا في الحديث من فاطمة كرم الله وجهها، لا أدري يعني أن هذه أصلها في الرواية أم أنها إقحام من بعض الرواة، الذي يذكر أهل العلم أن هذه اللفظة مما دخل على أهل السنة، مما تسرد من الشيعة إلى أهل السنة، وإلا لا يعرف عند أهل السنة مثل هذه الألفاظ، ولا يخص أهل السنة بعض الصحابة دون بعض بمثل هذه الألفاظ. كرم الله وجهه يعني في حق علي أو في حق فاطمة، ويعنون بذلك أنهم لم يسجدوا للأصنام قط. وفيه من الصحابة من لم يسجد للأصنام كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة ممن ولدوا في الإسلام يعني في المدينة ولم يسجدوا للأصنام قط، ولم يدرج على ألسنة أهل السنة لا من الصحابة ولا من التابعين تخصيص بعض الصحابة بمثل هذا الاصطلاح كرم الله وجهه. فلعل هذه اللفظة في هذا الحديث يعني أدرجها بعض الرواة أو بعض النساخ لسنن أبي داود، فليتنبه لهذا أهل السنة والجماعة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ونعلم الإخوة الحضور أن بعد صلاة العشاء بإذن الله جل وعلا ستكون سنكمل بإذن الله جل وعلا ما بقي من المحاضرة التي ألقيت بعد صلاة العصر والتي عنونا لها بمنزلة الصحابة في الإسلام. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.